يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المثل من أمثلة القرآن. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بعد أن ضرب الله تعالى مثلا للذي ينفق ماله في سبيل الله وابتغاء مرضاته بالحبة دليلا على المضاعفة التي أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ضرب مثلا لعمل المراء ونفقته وما يبطل صدقته، وذلك لأنه بالمن والأذى والرياء لا يحتسب ثواب عمله، فالرياء يمنع انعقادها سببا للثواب، والمن والأذى يبطل الثواب الذي كانت سببا له. المن هو المن بالعطاء بالقول أو الفعل، فيتعدى على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه وأوجب عليه حقا بإحسانه، ويقول أعطيتك كذا ويعد نعمه عليه فيكدرها. والأذى أن يعيره فيقول إلى كم تسأل وكم تؤذيني ونحو ذلك. وقيل من الأذى أن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب أن يعلم ذلك، يعني يفضح السائل أو الفقير عند أشخاص آخرين، يقول هذا سألني وأنا أعطيته. فالمن تعيير وتكدير من العبد، لكن المن من الله إفضال وتذكير. قال تعالى عن المنان: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة المرائي. هذا الذي لا يريد وجه الله وإنما يقصد مدح الناس أو الشهرة، وليقال عنه جواد كريم، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يبتغي وجه الله، ولا يريد الثواب يوم القيامة، وإنما يريد الآن في الدنيا. فمثل صاحب هذه النفقة والصدقة وبطلان عمله كمثل صفوان، وهو الحجر الأملس، عليه تراب، إذن طبقة خفيفة، فأصابه وابل المطر الشديد. ماذا فعل بهذه الطبقة الترابية الخفيفة؟ أزالها، أذهبها بالكلية، ما بقي شيء. والمرائي يظن أن هذا المطر الآن سينفع وينبت، ولكن ذهب ذلك التراب الخفيف وبقي الحجر الأملس الصلد، فتركه صلدا. إذن هذا الوابل من المطر ترك الصفوان أملس يابسا، لا شيء عليه، لا تراب ولا نبات، صار حجر غير قابل للإنبات. وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل ولا تبقى ولا تزكو ولا تنمو. وهذا عنصر المفاجأة، المطر الذي أذهب هذه الطبقة من التراب ولم يبقى إلا شيء لا ينتفع به، لا ينبت. هكذا يتبين لهم يوم القيامة عندما يأتون ربهم وهم محتاجون إلى الثواب والحسنات، فيجدونه كالسراب لا شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا المثل أيضا يبين أن قلب هذا المرائي غير صالح، غير صالح بأي نماء ولا زكاء. الرياء والإرادات الخبيثة تمنع من نبات أي شيء، ولهذا قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا من أعمالهم التي اكتسبوها في الدنيا ومن ثوابها. يوم القيامة ما يقدرون على أي حسنة أو نفع منها. وهذا من أبلغ الأمثال، لأنه يتضمن تشبيه قلب المنافق المرائي الذي ليس فيه إيمان بالله باليوم الآخر بالحجر القاسي الصلد الذي لا يلين ولا يخشع. وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر، وتشبيه الوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر وأذهبه بهذا الرياء والمن والأذى. فالتراب هذا الظاهر يمثل صدقة المرائي، والصفوان قلب المرائي، والوابل المن والأذى والرياء. إذن الوابل أزال التراب وبقي هذا الصفوان الصلب القاسي بلا فائدة، فلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه يوم القيامة لبطلانه وزواله. فهذا الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمنان والمؤذي، هذا عمل لغير الله، وليس هناك في الصخر أي مادة ري ولا أي شيء يساعد على الإنبات. ولذلك قلب المرائي خاوي من الخير، خالي من أي مادة، من أي مادة تفيد. وعند الوابل لا يثبت شيء عليه. أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه، ولذلك فهي حابطة. وقد جاء في الحديث قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. المنفق لغير الله في الظاهر عمل عملا يترتب عليه الأجر، لكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من النمو والزكاء. كما أن تحت التراب حجر، حجرا يمنع من النبات ما يبذر على هذا التراب. أحوج شيء يوم القيامة الإنسان أحوج ما يكون إلى ثواب أعماله، لكن المرائي والمنان لا يجدون ثوابا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. والمثل هذا ينفر ويحذر من قبح، يبين قبح المن والأذى والرياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، رواه مسلم. طبعا هذا يبين أن المن والأذى في الصدقة من كبائر الذنوب. أما أعطيتك، أما بذلت لك، أما فعلت، ما تذكر نعمتي عليك، ما تذكر فضلي عليك، ولا يزال يذكر مؤذيا له. فيجب أن تكون صدقاتنا لله ونخفيها، ولا نؤذي من أعطيناه، ولا نمن عليه، ولا نبتغي منه شيئا، ولا حتى نطلب منه الدعاء. ما نقول يكفينا منك الدعاء، أبدا، نعطيه ونرجو الأجر من الله. والفقير إذا دعا لك بظهر الغيب دعا من عند نفسه، وهذا هو المتوقع، الحمد لله، لعله دعاء ينفع ويقبل. لكن عند الإعطاء لا تشترط عليه شيئا ولا تطلب منه البتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يعافينا من المن والأذى والرياء، إنه سبحانه هو المنان الكريم. وإلى المثل القادم بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.